الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال الإمام رحمه الله كتاب العلم، قال باب قوله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال بابه، شو صدر الباب بإيش؟ التبويب بالحديث، وهذا أيضا من بديع التصنيف. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو معمر. أبو معمر وعبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المعروف بالمقعد البصري، ثقة. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، سعيد بن زكوان، ما شاء الله الخط جميل. حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن زكوان وهو ثقة ثبت، لكنه رمي بالقدر، وهذه فيها، وهذا فين؟ وين؟ في البخاري، في البخاري. قال حدثنا خالد، خالد هذا وخالد الحذاء، خالد المهان الحذاء، تعلمون هو خالد الحذاء له أمران. الأمر الأول، لما لقب بالحذاء؟ لأنه كان يجلس بجانب رجل حذاء، وقال لذلك قال له حذاء، وقيل لا هي كانت لازمة، فهو يقول احذو هذا ما حذو هذا وهذا حذو هذا، فقالوا خالد الحذاء. شوف ما كانوا يسكتون يلقبون، وهذه من فعل المحدثين. زي طالب علم عندي كان في دبي جميعا، كان كل واحد فيهم ألقبه بلقب. أتذكر قطرب العراقي، مع قطرب مات هذا في دمشق، قطرب اللغة، أنت تعرف أنه العراقيين أصلا متهم في اللغة. نعم، متقدم في الحديث. لا لا، قطرب، أيوه قطرب، هو قطرب، قطرب. عامة يعني قالوا خالد الحذاء، خالد الحذاء ثقة ثبت. الأمر الثاني مهم جدا لخالد، هو أن شعبة تكلم فيه، فقام ذهب إليه حماد بن زيد ومعه آخر، فاشتد على شعبة، حتى أن حماد بن زيد قال له أجننت؟ هذا كلام لا يقال مثل شعبة، شعبة أمين ومؤمن في الحديث. لكن شوف لما وقع في في في محدث ممكن إسقاط الشريعة بهذا، لأن هذا رجل ثقيل وستضيع سنن كثيرة لو فقال أجننت؟ أتتكلم في خالد الحذاء؟ فكف عنه. وقال الحذاء من رجال صحيح الآن ثقة ثبت رواه الجماعة. قال عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، ما قيل فيه طرحه البخاري، ما قيل فيه طرح، قالوا لا تكذب علي يا نافع، لا تكذب علي كما كذب، كل هذا طرح. البخاري رأى أنه لم يثبت شيئا، وأقصى ما قيل في عكرمة أنه يرى فكر الخوارج، يرى، وهذا إن ثبت تراجع عنه، وصح أنه لم يثبت، وإن ثبت تراجع عنه، وذلك البخاري اعتمد حديثه رواه له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس وعبد الله بن عباس هو من العبادلة الأربعة، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين، وهو بحر العلم، بحر هذه الأمة وحبر هذه الأمة، وهو كما قلنا ترجمان القرآن بقول ترجمان القرآن. ابن مسعود قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. طبعا هذه في بعض الروايات قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، صحيح. وطيب يعني في الحديث مسائل، المسألة الأولى سبب الدعاء هو أن ابن عباس رضي الله عنه من الحديث الطويل أنه قال بيت عند خالتي ميمونة، وعلم ابن عباس بأن السلام له قصة من الليل، وهذا أمر لا يحتاج إلى دقة نظر. قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. قال فجهزت الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، وضع الماء، فلما قام المسلم توضأ وضوءا خفيفا، ثم بعد ذلك لما قام للصلاة وتوضأ وضوءه للصلاة، قال من وضع هذا الماء؟ فقال أنا يا رسول الله. شوف أدب ابن عباس وهمته لتيسير الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، استجب له الخير كل الخير إلى يوم الدين الآن، فضمه المسلم، عانقه المسلم، وهذه ستأتي إن شاء الله في الفوائد في مسألة المعانقة، فعانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هنا جاء بهذه الرواية قال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. طبعا اللهم أصلها يا الله، اللهم دعاء أصلها يا الله، فحذفت الياء وعوض عنها بالميم، ولا يمكن أن تجتمع بحال من الأحوال، لا يقال يا اللهم، لا هذه ليست صحيح بحال من الأحوال، إلا عند نصير، عند نصير أصلا اللغة كلها لها ضوابط أخرى غير ضوابط اللغة، لكن هو يقال للعلماء إلا في الضرورة الشعرية، يلهم يلهم هذه تكون في الضرورة الشعرية الشعرية، لكن الصحيح الراجح بأن يا الله حذفت الياء وعوض عنها بالميم، وهذا استجلاب الخير، اللهم يدعو الله تعالى يستجب خيره ويتضرع إلى ربي جل في علاه. وأفضل الأعمال الدعاء، لأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يحب الله من العبد أن يكون كذلك. قال الله جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال اللهم علمه الكتاب. ما الكتاب؟ الصحيح في الكتاب هنا هو القرآن، الصحيح الراجع في قولي اللهم علمه الكتاب، المقصود بالكتاب هو القرآن، لقول الله جل لقول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. أيضا قال: وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، وهنا دي مهمة جدا، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيمة. قال الإمام الشافعي: أجمع من نعلم من أهل العلم أن الكتاب هو القرآن، وأن الحكمة هي السنة، وذلك في قول الله في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. وهذا تفسيره الآن، الآية يفسرها الآية. قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، قال هنا: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة ثابتة وفي الاثنين متوافقة، إذا كتاب الله هو آيات الله، والآيات هي القرآن. فقال اللهم علمه القرآن، طبعا علمه الكتاب، علمه الكتاب، تعليم الكتاب لتعلم أن خير العلم على الإطلاق هو تعليم الكتاب، لقول الإنسان في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحق الخيرية هذه كما قال علماؤنا لا تقف عند حفظ الحروف ولا عند إتقان التلاوة الترتيل، لا، هي عند حفظ الحدود وإتقان التلاوة والترتيل، وأيضا حفظ الحروف، وأيضا العمل بالحدود، وأيضا أن يحكم به بين الناس، وأن يقوم به أناء الليل وأناء النهار. لذلك ابن عباس نفسه في قول على الذين يتلونه حق الذين يتلونه كتاب يتلونه حق تلاوته أولئك، قال حق تلاوتي هو أن يقوم به أناء الليل وأناء النهار. هذا هو تعليم الكتاب بحق في هذا الباب ترجمة. ولذلك كان عمر بن الخطاب حفظ البقرة في عشر سنين، ليست مسألة معولة على الذكاء، فهو أذكى الناس، ولكنه حفظها لأنه كان يترجم كل آية تطبيقا حرفا وحدا. لذلك قال اللهم علمه الكتاب. وتعليم الكتاب هو تعليم مراد الله في الكتاب، المقصود هنا في تعليم الكتاب هو تعليم مراد الله في الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل هنا هو الوصول إلى مراد الله جل في علاه في الكتاب، هو الوصول إلى مراد الله في كتابه. لذلك لما جاء ابن عمر رجل في عرفة فسأله عن آية، قال: لا تسألني، سأل هذا. شوف حال على الأعلى، يعني ابن عمر عالم ونبيل ويعلم في كتاب الله جل في علاه، لكن لما وجد في المحل من هو أعلم وجب عليه الإحالة. قال: سأل هذا ثم أتني بالجواب. فلما سأل ابن عباس أسهب له في الجواب، فرد الجواب على ابن عمر، فقال ابن عمر: والله نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. شهادة، مع أن المنافسة موجودة، وهذه مسألة لو قلنا أقران، نعم أقران، لكن نشوف الإنصاف الديني هنا الآن. قال: ائتني بالجواب. بعدما أتاه بالجواب قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا ظهر جليا عندما أظهر مكانته عمر بن الخطاب لما دخل على الأشياخ من أهل الشورى من المهاجرين والأنصار، قالوا: لما تدخل علينا هذا وأبناؤنا أكبر منهم وفي سنه؟ فأراد أن يعلي أو يبين، يكشف لهم مكانته، لأن قدر كل امرئ ما كان يجهله، صحيح؟ قدر كل امرئ ما كان يحسنه. فقام فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ماذا تعرفون عن هذه الآيات؟ أدلى كل واحد بدلوه ولم يصل إلى شيء، حتى قام ابن عباس فقال: ما تعلم عنها ابن عباس؟ قال: هذا إشارة من الله جل في علاه لدنو وأجل النبي، قال: والله ما أعلم عنها إلا ما علمت. هذا أراد، هم فهموا أنه أراد أن يبين مكانة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية أخرى أيضا قد قال: قال اللهم فقهه، اللهم فقهه في الدين. والفقه في الدين من أنبل ومن أفضل العبادات التي يتعبد بها المرء لربه جل في علاه. الغرض المقصود، قال ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: ضمني إلى صدره. ضمني إلى المعانقة، وهذه المعانقة يعني صراحة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هل المعانقة صح أم لا؟ لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا يا رسول الله، يقابل أحدنا أخاه أفيقبله؟ قال: لا. أفيعانقه؟ قال: لا. أفينحني له تعظيما؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. فهنا المعانقة نهى عنها الآن، صحيح؟ لا، هنا العلماء يقولون هذه المعانقة كانت معانقة إيش؟ شفقة ورحمة. المعانقة من سلم كانت شفقة ورحمة، وقد استقى بعض العلماء منها: عند طول الشوق يصح المعانقة، عند طول الشوق يصح المعانقة، مع أن الثابت عند جمهور العلماء أن المعانقة لا تكون إلا من المجيء من سفر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عانق جعفر عندما جاء من السفر وايضا قبل بين عينيه. فالمعانقة هنا يعني استئناسا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، أن مع طول الشوق تصح المعانقة مع طول الشوق، لكن التقبيل سمحون يعني فتحوها مبوسة الرجال، ده الرجال يعني، وهذه مش غريبة جدا في الرجال، يعني المستغرب منها في الرجال لما والتقبيل يكون بين العينين، الخدود راحة جاية حمرة من شدة التقبيل. فيعني حقا هذه مسألة يعاتب فيها الرجال، حادثة أنا نراها أمامنا عيانا فلا صح. قال فيقبله؟ قال لا، علامة. وقبل بين عينيه، هذا يكون من السفر وأيضا يكون في الرفق والشفقة والرحمة. إذا قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعني دعا له بالكتاب وكما دعا له نفسنا فاستجاب الله له فصار بحرا وحبر هذه الأمة. لذلك قال مجاهد، قال رأيت ابن عباس يقف على عرفة وأتاه الناس يسألونه فقرأ سورة البقرة فأخذ يفسر آية قال لو سمعها العرب والعجم والديلم لأسلموا، يعني من أهل الكفر لأسلموا، من براعة الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كانت الإحالة عليه كثيرة في مسائل القرآن، وترجمان القرآن حقا هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وفيها فيها من الفضل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ضمه وقد دعا له، والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له كما قلنا مكافأة لما فعل ابن عباس في تقديم الوضوء. الفوائد المستنبطة في هذا الباب: أولا بديع التصنيف، التبويب بالحديث بنفس القول، فهذا من بديع تصنيف الإمام البخاري. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، قال فكأنه قال وانظر كيف يعني فهم ذلك. الفائدة الثانية حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أين هذه؟ من أين هذه؟ هو وإن كان متسرعا لكن الحق أنه مشاركة ومشاركة جيدة، حتى لا يعني حتى لا نبخس حقوق. والإشكال أنه عبيد هذا امرأة، وأنا صعب علي الثناء على النساء إلا أنني وجدت حقا في النساء من لابد أن يكون له الثناء أعتقد. يعني قال ضمني ودعا، سعيد قال ضمني أيضا، وأخت قالت بأنه بادل صنيعه بالدعاء. هذا هو من سكينة خالد أنت من أي العجم؟ أنا من مصر. عامة نعم، هذه حقا أتت بكبد الحقيقة، هذا صحيح الحق بأن حسن خلق الإنسان ظهر بذلك أنه يعني شوف، وهذا فعل الكرام، يطبق قوله من أزل لكم أرهب، هو فعل الكرام، هذا فعل الكرام. وذلك إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت الأئمة تمرده. الحق في هذا مبادلة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ابن عباس بالإحسان، وذلك كان يتقصد العرب إهداء النبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه كانت كما قالت عائشة يقبل الهدية وإيش؟ ويثيب عليها. وذلك كانوا يتقصدون الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى 19 درس آخر، يعني يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ويعطي زيادة عليها. فهذه حقا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يظهر جليا في مسألة المكافأة، مسألة. وذلك أنت ترى إن فعلت معروفا في محسن أو في كريم لا يهدأ حتى يرد لك المعروف أضعافا، وهذه علامات الرقي وعلامات حسن الخلق. بحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم انه ضمه، فياتي على ذلك شفقه النبي، فشفقه النبي صلى الله عليه وسلم تاتي في ضم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وشفقه النبي صلى الله عليه وسلم مع احسان النبي صلى الله عليه وسلم. الفائده التي تليها جواز المعانقه مكافاه، ليس هذا اقرارا لما قالوا، مفهوم؟ لأنه ممكن يارد علي يقول طب ما انت احنا قلنا ذلك وانت لا، جواز المعانقة مكافأة في السياق في هذا الباب، لأننا قلنا المعانقة كما قلنا لا تكون بين الرجال إلا في سفر، فيكون بطول شوق او بطول شوق او مكافاه. الشيخ بيقول هل يحمل، يقول هل يحمل على انه كان صبيا؟ ما هذه الشفقة زي قلنا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أجليناها بقول شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها فضل علم الكتاب. زي ابن تيمية بكى في آخر عمري قال ليتني ما انشغلت إلا بإيه، إلا بكتاب الله جل وعلا. بحر العلوم على الأصل الأصيل في ذلك، والبحث عن مراد الله جل وعلا هو الذي شغل النبلاء. آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسوله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل تدرك، التدبر في هذا يصل بالمرء إلى خير. فضل العلم، فضل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا لابن عباس لا بزوجة جميلة ولا بمال وفير ولا ببيت مريح لا أو فسيح، لا لا لا، ما دعا له بشيء إلا بالعلم. دلالة واضحة جدا على فضل العلم حقا، لأنه لا يفرق بين العالم وبين النبي إلى درجة النبوة الوحي فقط، وهو يعمل بالوحي. لذلك حب العلماء دين ندين الله به. جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الملحين في الدعاء. قال الحديث فيه كلام، هذا الحديث ضعيف. نعم هذا الحديث ضعيف، وقال معلوم صحيح والأخ يقول كده. يعني المعنى صحيح احتاجه، لكن هو الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعله يحب ان يرى من عبده الصدق في الدعاء، والصدق في الدعاء علامته الإلحاح الإصرار. يعني طب. يقول ما الفرق بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة، وهل الخلاف هنا صوري؟ مرجئة الفقهاء هم الأحناف، المقصود بهم الأحناف، وهذا الخلاف خلاف في الإيمان ظهر جدا، وكلام الطحاوي أن المرجئة أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة والجماعة أنه خلاف صوري خطأ بين من الطحاوي، وهذه من عيوب الطحاوية. والحق بأن الخلاف حقيقي وصوري، يعني الخلاف حقيقي وصوري، هم يجعلونه الإيمان التصديق فقط. طيب، والحق أنهم قالوا بأن يعني مسألة هم طبعا يقول صوري بأن هم عشان أبين، بس هم قالوا الإيمان تصديق ثم جعلوا الكفر إيش؟ ماذا أفعل؟ تكذيب مقابل التصديق التكذيب، هذا الكفر عندهم فقط في التكذيب خلاص. إذن هذا خلاف حقيقي ولا صوري؟ خلاف حقيقي. الكفر كفر جحود، كفر عناد، كفر تكذيب صحيح، والكفر يكون بالقول ويكون بالفعل، هم حصروا الكفر في الاعتقاد فقط، مفهوم هو التكذيب. اذا الخلاف ده هذا اصل الخلاف، هذا خلاف حقيقي. خلاف الصوري هو ان اهل السنه والجماعه يقولون العمل من الايمان، هم قالوا العمل ليس من الايمان، لكن في النتيجه وفي الثمره قالوا العمل مؤثر ثوابا وعقابا. فاذا اتفقوا في الثمره، دعك من الخلاف اللفظي هنا الان، هذا صحيح يكون خلاف صوري هنا، لكن في حقيقه الامر لو نظرت خلافنا معهم في أصل الإيمان، جعلوا أصل الإيمان محور الإيمان في التصديق، والتصديق عندنا هو التصديق ليس تصديقا فقط، والتصديق المقرون بالإذعان والانقياد، وحصلوا الكفر في التكذيب، وهذا خلاف أهل السنة والجماعة. السؤال يقول من يقول أن العمل شرط كمال هل يعتبر من المرجئة؟ هذا سؤال مدخول لابد أن نحوم حوله، السؤال مدخول ولابد أن نحوم حوله. الحق من قال بأن الإيمان شرط كمال هذا نوع إرجاء، القائل لا يكون مرجئا، نفرق بين القول وإيش والقائل، لكن هذا القول شبيه بقول المرجئة، هذا القول هو شبيه بقول المرجئة، مع أنهم شابهوا أهل السنة وشابهوا المرجئة. شابهوا أهل السنة بأنهم قالوا العمل من الإيمان، وابن المبارك قال من قال العمل من الإيمان فقد خرج من الإرجاء ماشي، والثاني وهو أنهم قالوا بأنه شرط كمال ليس شرط صحة، شابهوا المرجئة في ذلك، لأن المرجئة يرون بأن ترك العمل كلية لا يؤثر في أصل الإيمان، وأهل السنة والجماعة لا يرون ذلك، كما قال الإمام الشافعي إجماعا أجمع الصحابة من بعدهم على أن العمل على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يرجي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. ونقل الإجماع من الشافعي ليس بالهين في هذا الباب. فالحق بأن من قال بذلك قد قال بالإرجاء وهو ليس بمرجئ، قد قال بإرجاء وهو ليس بمرجئ.